إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ فبأي حديث بعده يؤمنون.